Putin. Mali Putin. Mali Putin. Sowi nafsik infasak. وسلامك كل مليحة إلا يسراك صار ملكت زمام صبابتي ومظلتي وهداي في يمناك يسراك خاف ملك الزمام صبابتي ومظلتي وهداي في يمناك ولهيبه لجعلت بيناك.